حديث 1546 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كسي عبد الله كرع عمر خدشي وبي رازي بت قل پیغمبري بصلافت خده لبن أبا بحث قنوت اسفيدية بجتن إذا رفع رأسه من الركوع هكر سرفوش ركوع راكر بر من الركعة الآخرة شركاعة دماهيك من الفجر اشنبيج اسفيدي يقول دو بيجت اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا فبجت يا ربي من فلان كسي وفلان كسي وفلان كسي شرحمه خدير بك. بعدما يقول أبا هدقوت بشتي تقوت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد جا وقتي فيغنبري صوابت خدير بن هدقوت خدير تعالى فأنزل الله أفآيتها إن خارت ليس لك من الأمر شيء أف صحبت تهدست تدانينا حتى أخفتنا خدير فإنهم ظالمون وبشتهن جا فيغنبري صلى الله عليه وسلم أفتشتها تركت.